بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لا يسمعون فيها لغوا ولا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض يا الرحمن لا يملك منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم إلا من أذل والملائكة صفا ألا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم يوم يقوم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت الذي خلق فسواك وما أدراك ما يوم الدين ثم ما وما نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل أعوذ برب الناس الناس قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صدور